كان الرب فيها يقول الكتاب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. خلص الصحة 2 على كده. إذن في كل يوم في أيام كتيرة عدت الرب يضم فيها إلى الكنيسة لغاية ما جه اليوم بتاع إصحاح 3 ده. ففي فرق بين إصحاح 2 وإصحاح 3. الكنيسة استمرت فترة بتكبر وبتتكاثر، كل يوم الرب يضم فيها إلى الكنيسة زي ما بيقول في إصحاح 2 وقرينا إن كانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل، ومع ذلك لوقا الطبيب ما كتب لناش هذه الآيات والعجائب. يعني رغم إن آيات وعجائب كثيرة بتجري على أيديهم، لوقا مش مهتم إنه يقعد يكتب لنا كل حاجة. يعني هو مش قاعد يسرد أو بيكتب مجرد تاريخ، يعني لا، لوقا بيكتب بالروح القدس، بيكتب بإرشاد من الروح القدس. ففي حاجات كتيرة وأيام كتيرة ما ذكرهاش الكتاب هنا لغاية ما جه عند الموقف اللي حصل دوت بعد قد إيه ما نعرفش، شهرين ثلاثة من تأسيس الكنيسة. حصل الموقف ده، موقف شفاء الأعرج اللي كان على باب الجميل. هنا لوقا الطبيب حس إنه عاوز يكتب لنا الموقف ده. ليه؟ للموقف ده موقف فارق في تاريخ الكنيسة. يعني هو مش مجرد معجزة زي كل المعجزات، لا، المعجزة دي الروح القدس قاصد ينقل الإعلان الإلهي، ينقل الكرازة لمستوى تاني غير اللي كانت بادية فيه يوم الخمسين. يوم الخمسين كان بطرس زي ما قرينا مع بعض وكلمنا مع بعض في الموعظة بتاعته في يوم الخمسين، كان بيتكلم عن يسوع الناصري، رجل قد تبرهن لكم من الله بآيات وعجائب، مش كده؟ رجل من الناصرة. ابتدى الكرازة يوم الخمسين بكده. لو خدنا بالنا في الإصحاح بتاع النهاردة، الرسالة اتنقلت لمستوى روحي أبعد، وابتدى يتكلم عن يسوع مش باعتباره الرجل الذي من الناصرة، لكن باعتباره القدوس البار رئيس الحياة. دي إعلانات جديدة، مستوى جديد في الكرازة. وكان الرب قاصد برضو بالموقف ده ان الكرازة تتنقل من مستوى الشعب الى مستوى الرؤساء. لغاية دلوقتي من يوم الخمسين لغاية النهاردة، لغاية الموقف اللي احنا قدامه النهاردة، الكرازة كانت للشعب. احنا عارفين في يوم الخمسين لما حل الروح القدس في العلية، الناس اللي كانت ساكنة حواليهم سمعوا الصوت فايه اتجمعوا، فالكرازة للشعب. واستمرت كده فترة لغاية ما الرب حس ان كفاية كده، وعاوز ينقل بقى الكرازة الى مستوى الرؤساء. فهنلاقي بعد الحدث ده هيحصل قلق، وهيبتدوا يجيبوا الرسل يوقفوهم قدام المجمع كده. الكرازة اتنقلت لمستوى ايه؟ مستوى تاني. فاذا المعجزة اللي حصلت النهاردة اللي هي شفاء المقعد على باب الجميل ليها قصد في قلب الرب. عشان كده لوقا جه لغايه عندها ووقف وقال دي نحكيها بالتفصيل، لكن في ايات وعجائب كثيره كانت تجري على ايدي الرسل ما احتاجش لوقا انه يقف قدامها، واكتفى انه يقول لنا ان الرب كان يضم في كل يوم الى الكنيسه الذين يخلصون. اذا في ايام كثيره عدت بين اصحاح 2 واصحاح 3. طب تعالوا نبص بقى بسرعه كده، لان لينا كام تعليق كده على الاصحاح بتاع النهارده. بيقول وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. إيه الصلاة التاسعة؟ اليهود كان عندهم ثلاث مواعيد للصلاة كل يوم، يعني كل يوم الهيكل فيه ثلاث صلوات. اللي بيلحق يطلع حسب بقى كل واحد وشغله فاضي إمتى، واحد بيلحق الصلاة الأولانية، واحد بيلحق الصلاة الثانية. الثلاث صلوات دول في توقيتاتنا احنا الساعة 12 الظهر والساعة 3 العصر اللي هي دي اللي هما طلعوا فيها دي، والساعة 6 بالليل أو المغرب. يعني 12 الظهر، 3 العصر، 6 بالليل. دول الثلاث صلوات اليومية. أهمهم كان الصلاة اللي في الوسط دي اللي هي الساعة 3 دي، لأن كانوا بيرفعوا فيها ذبيحة المساء وبيصلوا صلوات معينة كده في الوقت ده. فمعظم الشعب كان دي الصلاة اللي بيتجمعوا فيها، بالذات الصلاة التاسعة، الساعة التاسعة اللي هي في الوسط، هي 3 بعد الظهر بالنسبة لنا. بيقول الكتاب وكان ليه بيطلعوا في الوقت ده؟ لأنهم حتى الآن هم يهود، مش كده؟ هم الآن يهود وبيحافظوا على الطقس الموجود، لو كان في صلوات بتقام حلو ان هم يحضروها، ما فيش اي مشكله. بيقولوا للناس ان احنا ما سبناش المله، يعني احنا ما خرجناش من المله، ما بقيناش حاجه تانية، احنا يهود. فالناس بيشوفوهم بيطلعوا في وسط الناس اللي رايحين الهيكل عشان يكونوا بيصلوا، لكن في نفس الوقت كان ده بيعتبر فرصه للكرازه، لان ده تجمع في وقت تجمع للشعب في الهيكل. ف الله كان بيسمح بالأوقات دي إن الناس تتكلم معاهم، ناس تسألهم على حاجة، يعملوا معجزة، يعملوا حاجة، فكانت برضو بتبقى فرصة للكرازة. يقول الكتاب وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. بيفكرنا على طول أول ما تقرأ الجملة دي، من بطن أمه بمين؟ بالأعمى اللي الرب شفاه. كان أعمى منذ ولادته، هم حالتين في الكتاب، الأعمى منذ ولادته والرجل الأعرج من بطن أمه. إيه الفرق؟ يعني إيه فرق دول عن بقية المعجزات؟ يعني إيه أعمى منذ ولادته؟ مش اتعمى بعد كده، يعني هو مش مولود سليم، يعني سليمة وبعدين حصل له حاجة فتعمى، لا، دي بتبقى مرض. لا، مولود أعمى يعني مش موجودة، ما تكونتش أصلا، في عيب في الخلقة، فعنيه ما تكونتش، مكان العين فيه فراغ. عشان كده الرب لما عمل طين وحط، لو العين موجودة وجيت تحط عليها طين إيه اللي يحصل؟ تقع. لكن أصلا فيه فراغ، مكان كرة العين مفيش، مش متكونة كرة العين، فالرب ملى الفراغ ده بالطين اللي عمله. فدي تفرق عن اي معجزه تانية، ان دي ايه؟ خلق. ده خلق، ده مش حاجه كانت سليمه ومرضت فانا بشفيها، لا، دي حاجه مش موجوده فانا بوجد شيء من العدم، يبقى دي عمليه ايه؟ خلق. فالرب يسوع في المعجزه دي بالتحديد، شفاء الاعمى من بطن امه، ده كان بيخلق، بيصنع عين جديده. والرب قال الأعمال اللي أنا أعملها تعملونها وأعظم منها. إيه الدليل الموقف ده؟ هنا الرب مدي لبطرس مش إنه يعمل معجزة أو فقط يشفي، لكن ده بيعمل إيه؟ بيخلق. تخيلوا، لأن المقعد من بطن أمه يحمل، يعني إيه برضو؟ مش هو مولود سليم وبعدين مثلا رجله انكسرت او جاله شلل اطفال او حاجه، لا، ده من بطن امه، يعني الرجلين ما تكونتش، عظم الرجلين وعضلات الرجلين ما تكونتش اصلا، في عيب في الخلقه بتاعته، فمولود كده، مولود ما يعرفش يقف، عضلات رجليه وكعبه والعظم بتاع القدمين مش موجود. فاللي حصل النهارده ده مش مجرد شفاء، دي عملية ايه؟ خلق. زي الرب يسوع بالظبط. على فكرة اكتر واحد عمل معجزات شبه الرب يسوع بطرس، هنشوفه بعد شوية في موقف اقامة طبيصة، شبه بالظبط برضو اللي الرب عمله، حتى يمكن في العبارات اللي بيقولها زي ما الرب عمل بطرس كان بيعمل. فالمعجزة دي معجزة خلق. الغريب بقى ان الراجل ده بقاله، زي ما هنعرف بعد كده في الاصحاح الجاي، انه كان بقاله اكتر من 40 سنة بيقعد على الباب ده، يعني الراجل ده كبير في السن، اكبر من الرب يسوع سنا، بمعنى ان كل حياة الرب يسوع وهو بيروح الهيكل كان بيعدي على ايه؟ على الراجل ده. دي مش اول مرة، مش اول مرة يشوفوه. الرب يسوع دخل وخرج كتير الى الهيكل وعبر على الشخص ده وسابه. ده يقول لنا ايه؟ مش بس الرب يسوع والتلاميذ، احنا اتفقنا مرت ايام كتيره كانوا كل يوم بيصعدوا الى الايه؟ الى الهيكل، من يوم الخمسين لغايه اليوم ده ما نعرفش عدى كام شهر، بس في كل يوم طالعين نازلين على الهيكل والراجل ده قاعد. اشمعنى في اليوم ده؟ ده توقيت الروح القدس. ده معناها ان موهبة الشفاء مش معنى ان انا عندي موهبة شفاء ان انا ماشي اشفي عمال على ايه؟ على بطال، او ان انا كل ما اشوف واحد اقومه. لا، الشفاء ده بارشاد من مين؟ بالروح القدس. قوة الشفاء موجودة في الله، والشفاء الله هو اللي يقودني امتى وفين وليه. ليه بقى؟ زي ما قلنا في الاصحاح اللي فات لو تفتكروا، ان المعجزة احنا الكتاب بيسميها معجزات وبيسميها آيات وبيسميها عجائب. عجائب وآيات ومعجزات. قلنا العجيبة أو المعجزة هي الحاجة الشاذة بالنسبة للإنسان، الإنسان ما يلاقيلهاش تفسير، فبتبقى بالنسبة له حاجة عجيبة. وهذه الآية العجيبة بيسميها قوات برضو، قوات إظهار لقوة، قوة الله. لكن كل العجائب واللي الله بيصنعها في حياتنا ليها معنى، ليها قصد. الله مش بيعمل معجزة لمجرد معجزة، لا، كل معجزة الله بيعملها وراها ايه؟ اعلان معين، هدف معين رب بيحققه. الاعلان ده او الهدف ده اللي بيسميه ايه بقى؟ آية. آية. فليه الرب يسوع عدى على الرجل ده وسابه؟ مش وقت، لسه ليه وقت، الشخص ده ليه توقيت في مشيئة الله. ليه بطرس ويوحنا بالتحديد عدوا على الرجل ده ايام كتيرة خالص وما يعملولوش حاجة؟ ليها توقيت. اليوم ده بقى وبطرس ويوحنا صاعدين الى الهيكل وهم معدين على نفس الراجل في كل يوم زي كل يوم، والراجل عمال يقول لله زي كل يوم ما فيش اي فرق. النهارده بطرس حس بالروح القدس بيقول له ده توقيت الراجل ده خلاص. فالراجل بيقول له زي كل يوم لله، فلقى بطرس بيشخص ليه، بيبص له بيقول له ايه بقى؟ كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل. ايه باب الهيكل الذي يقال له الجميل ده؟ لان في ناس ساعات لما ترجع للهيكل القديم او لخيمة الاجتماع ما تلاقيش حاجة اسمها الجميل. لا، احنا خلاص عدينا الهيكل بتاع سليمان وعدينا خيمة الاجتماع بكتير. كل ما كانوا بيجددوا الهيكل كانوا بيعملوا حاجات جديدة لان الناس كانت بتزيد والاعمال بتزيد، فهتلاقوا حاجات كتير مش في خيمة الاجتماع اللي رب اتكلم عنها في العهد القديم. فباب الجميل ده كانوا عملوا في هيرودس، عمل جدد الهيكل وعمل قاعة اسمها قاعة الامم، قاعة بتجمع فيها لو حد من الامم جاي يزور الهيكل كان بيتجمعوا في قاعة الأمم، وعملوا قاعة اسمها قاعة النساء. النساء تتجمع في قاعة خاصة ما يبقاش مع بقية الناس. بين قاعة الأمم وقاعة النساء كان في الباب ده. عملوه على أجمل طراز وزينوه جدا لأن بتتجمع فيه زي ما قلنا الأمم الأجانب، يعني عارفين الأجانب لما بيبقى عندنا ناس جايين كده أجانب يهمنا نعمل إيه؟ منظر. فالباب ده اشمعنى الباب ده كان باب الجميل او كان الباب المزين؟ لانه كان بيدخل على قاعة اسمها قاعة الامم. فين الحاجات دي في الكلام اللي الرب قاله لموسى؟ مش موجود، دي حاجات استحدثت فيما بعد. فالباب الجميل ده كان موجود في قاعة الامم، بين قاعة الامم ورواق النساء زي ما كانوا بيسموه. نقدر نطلع برضو تأمل قبل ما نكمل، يعني كده مقعد من بطن أمه بس جالس على الباب الإيه؟ الجميل. الناس كانت تحطه على الباب الجميل برضو لأن الأجانب ممكن يبقوا أسخياء أكتر من أبناء الشعب، فيعني يطلع له بعملة صعبة ولا حاجة وهو قاعد يشحت على باب الجميل ده. بس الصورة دي لو أنا عاوز أتأمل فيها، الناس تقدر تجمل قوي في الباب، لكن قاعد على الباب ده الإنسان الإيه؟ المقعد. حد يقدر يعمل له حاجه؟ لا، احنا نقدر نزين من بره لكن نقدر نغير الناس من جوه؟ مقدرش نعمل حاجه. الديانات اللي حوالينا ديانات تقدر تزين وتعمل مناظر كتير من بره، لكن الانسان جوه ايه شكله؟ مقعد من بطن امه. صوره للانسان العاجز انه يمشي مع الله، مولود كده الانسان، مولود عاجز انه يمشي مع الله مقعد. ممكن تجمل قوي في الباب اللي قاعد فيه الراجل ده. انا شايف سقالات وكلام تحت كده، مش كده شكلكم هتجملوا الموضوع؟ بس فيش مانع طبعا، بس صلوا ان ميبقاش على هذا الباب الجميل فيه مقعدين. امين. نزين من بره والرب يزين كمان منين؟ من جوه، ويقيم المقعدين اللي في وسطين. طيب، هو قاعد على الباب الجميل يسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس. كل يوم كان بيقوم لله لله يطلعوا له جيوبهم. أصل بطرس ويوحنا دول بالتحديد معهمش حاجة، فقالوا له احنا معناش حاجة، احنا الحال من بعضه يا عم. أول مرة المرة دي بيسأل صدقة، لا بطرس ويوحنا وقفوا وبصوله، قال لك طب خير، ممكن يكون الناس دي ربنا فتح عليهم وهناخد منهم حاجة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب. جملة دي من يعني جملة دي من ذهب أصلا، يعني هو يقول أنا ليس لي فضة ولا ذهب. أنت ليس لك فضة ولا ذهب؟ ما نحن قارين في الإصحاح اللي فات إن كل من كانت له ممتلكات كانوا بيبيعوها ويجيبوا فلوسها يحطوها فين؟ عند رجلين الرسل. يعني بطرس ده عند رجليه فلوس كتير قوي، إزاي ليس لي فضة ولا ذهب؟ مفيش حاجة كده من اللي اتحطت عند رجليك نطت كده ودخلت في جيبك؟ لا، تتحط عند رجليه فلوس وماشي مصمم يمشي زي سيده، زي سيده. سيده كان بيمشي مفيش في جيبه عملة، فاكرين لما جم مرة يقولوا له ندي جزية القيصر ولا منديش جزية القيصر؟ قال لهم وروني معاملة الجزية. معهوش، تخيلوا معهوش فلوس، قال لهم حد يوريني معاملة الجزية. في مرة جاي له الناس بتوع الضرائب يقولوا له ادفع الضريبة اللي عليك، معهوش. تخيلوا الضريبة دي كانت درهمين، حاجة صغيرة يعني، درهمين صغيرين، معهوش. قال له بطرس روح ارمش صنارتك هتلاقي سمكة، افتح بقها هتلاقي استار. الاستار ده عملة تساوي 4 دراهم. قال له ادفع عني وعنك، انا درهمين وانت درهمين، ونرجع تاني معناش. طب يعني هي مزنقة قوي كده؟ طب يعني عجبك الموقف المحرج ده لما يجي حد يقولك انت عليك ضريبة فتقول له معيش؟ طب ما تخلي السمكة، ما دام سمكة بقى ما تخلي السمكة يبقى بقاها مبلغ، ندفع الضريبة ويبقى ايه معانا حاجة تفضل معانا برضو بدل المواقف المحرجة اللي بتحطنا فيها دي. لا، هم 4 دراهم تدفع عني وعنك ونرجع تاني كده. بطرس اتعلم الدرس، تخيلوا بيقول ليس لي فضة ولا ذهب، مع ان عند رجلي فلوس كتير خالص، بس الفلوس كانت تتحط عند رجليه تنها عند رجليه، والفلوس كانت موجودة عشان تنفق لمن له احتياج، فكانت بتروح فعلا لمن له احتياج. شوف رجال الله الصح، يعني مفيش حاجة بتتسرب لحياتهم، مفيش حاجة ممكن تتاخد. احنا عندنا في بلادنا في وزير وفي مش عارف ايه، في حاجات بتتسرب كده من تحت لتحت كده، فضايح مش كده؟ شوف الناس دي، الناس دي شبعانة ليه بقى؟ عشان تقدر تقول ليه هو قال ليس لي فضة ولا ذهب، لازم تقرأ اللي بعديه، لكن الذي لي. إذن الرجل ده عنده حاجة مشبعاه، فمش عاوز فضة ولا ذهب. إيه اللي خلى بطرس عينه ما تزوغش على الفضة والذهب المرمين عند رجليه؟ إنه عنده حاجة تانية، هو عنده حاجة مشبعاه جدا. إيه الذي ليجي؟ باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. الرجل ده عنده ملء الله، عنده اسم الرب يسوع. اسم الرب يسوع ده بالنسبة له مشبعه ومحسسه إنه فوق الناس كلها وفوق الأوضاع كلها، وإنه أغنياء العالم، وإنه مش محتاج أي حاجة من أي حد. فعشان كده قدر يدوس على عسل العالم. لو بنطالب الناس يدوسوا على العالم ويدوسوا على الفلوس وما بس هم مش شبعانين بالرب، استحال. انت بتطلب منهم المستحيل، غصب عينه عن عينه هيمد ايده وياخد، لكن الشخص ده لانه عينه مليانه وحاسس انه شبعان وفايض وبيدي للاخرين كمان، خلت الفلوس بالنسبه له عند الرجلين وتنتها عند الرجلين. فقال له: ليس لي فضه ولا ذهب، ولكن الذي لي اياه اعطيك. ده السلطان اللي ربي بيمنحه لاولاده، كل الذين قابلوه اعطاهم سلطان، ان انا اللي ليا من حقي اديه، بس بارشاده وبقياده من الرب زي ما قلنا. باسم يسوع المسيح النصري قم وامشي. كنايسنا اليومين دول ما بقتش فقيره يعني زي زمان كده. اعتقد في قصه معظمنا يعرفها، يعني يقال انها كانت عن احد القديسين كان نزل روما في وقت ما كانت روما في عزها، الكنيسه في عزها. فالقديس ده كان قديس فقير، اعتقد توما الاكويني او حاجه زي كده. فاحد الاساقفه خدوا يفرجوا على الكاتدرائيات الرائعه اللي موجوده في روما المعموله بالتماثيل والذهب والحاجات دي. فبيفرج القديس دوت وبيقول له بفخر: انتهى الزمن اللي كان بطرس بيقول فيه ليس لي فضه ولا ذهب. فرد عليه القديس ده قال له: للاسف وانتهى معاه الزمن اللي كان بيقول، لكن الذي لي اياه اعطيك باسم يسوع المسيح قم وامشي. صح، احنا بقينا اغنياء النهارده، ما بقيناش بهذا الفقر، لكن فين الذي لي اياه اعطيك؟ فين اسم يسوع اللي بين ايدينا اللي نقدر نعمل بيه ونمجد بيه الرب؟ ما عادش موجود. اتمنى ارجع فقير وما عنديش زي ما كان بطرس ويوحنا كده، بس يرجع لنا السلطان بتاع زمان، مش كده؟ صلوا ان احنا نرجع لينا تاني السلطان اللي رب كان مديه لتلاميذه يتصرفوا بيه. وامسكه بيده اليمنى واقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه. تشددت يعني زي ما قلنا ما كانش مخلوق عضلات، مفيش عضل مخلوق يشدد الرجلين والكعبين. تشددت يعني في اللحظة دي اتخلق للشخص ده عضل وأوتار، يعني بحيث فجأة بقت رجليه ينفع يقف عليها، ما كانش بيعرف يقف عليها. دي عملية خلق، وهنعرف ليه ربنا يقصد بالمعجزة دي، لأن زي ما قلنا ده مقصود بيه آية أو مقصود بيه إعلان الله يعلنه عن شخص المسيح. ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي. لو دي شفاء، لو إنسان بقاله 40 سنة رائد على السرير، 40 سنة ما بيمشيش على رجليه، وعملنا له 100 عملية جراحية عشان ينفع يمشي، هيحتاج قد إيه نقاهة وقد ايه علاج طبيعي؟ مش كده؟ علاج طبيعي. انت حتى لو عملت يعني عمليات جراحيه دلوقتي الطب تقدم، هيحتاج ياخد فتره طويله يمرن رجليه على انه ايه بقى؟ يدوس عليها، لانه بقى له 40 سنه ما دس على رجله، تخيل 40 سنه رجليه مش شايلاه، ما يقدرش يدوس عليه. الشفاء الالهي فيه ايه بقى؟ في نفس اللحظه وبطرس بيمد ايده وبيرفعه، لقينا الكتاب يقول لنا انه فوثب. وثب يعني قفز. الانسان الطبيعي لما يجي ينط بيضغط على عضلات رجليه ضعف الضغط العادي. يعني انا بضغط على رجلي عشان امشي غير لما اضغط عشان ايه؟ انط. عشان انط انا بضغط ضعف الضغط العادي. فالشخص ده مش اتشفى للوضع العادي، ده اتشفى للي ايه؟ للضعف. بيعرف ينط، يعني هذا ايه ده؟ فوق المستوى العقل. دي الاعجوبه بقى، ودي المعجزه. بنقول معجزه يعني ايه؟ ما تلاقيلهاش تفسير. دي معجزه، دي قوه، دي قوه. بس ايه الايه بقى؟ ايه المعنى؟ ده اللي احنا هنجيله بعد شويه. ده اللي هنفهمه مع بعض. يعني هل هي معجزه مقصود بيها بس نستغرب؟ نقول يا سلام حاجه غريبه؟ لا، الله مش بيعمل حاجه عشان نستغرب بس. السحر ممكن يعمل كده، احنا في صح 8 لو رب ادانا وقت وعشنا يعني، في صح 8 هنقابل ساحر اسمه سيمون. سيمون الساحر ده كان بيعمل عجائب، يقول عنها الكتاب يدهش جميع سكان السامرة. يبقى عجوبة مش كده؟ وبيظهر قوة، بيقول لهم انه قوة الله الخارقة. هي قوة بس قوة شيطانية. يبقى هي قوة وهي معجزة، لكن ما فيهاش إيه؟ فيهاش آية. يعني هل اللي عمله سيمون ده جاب نفس واحدة لله؟ إدى إعلان عن الله؟ قرب حد من الله؟ فهم حد حاجة؟ لا. ده الفرق، لأن ممكن إبليس يعمل لنا آيات وعجائب برضه، وفي الزمن الأخير ضد المسيح هيجي يعمل آيات وعجائب ليضل لو أمكن المختارين أيضا. إيه اللي يفرق لي بين أمور الله وأمور الشيطان؟ القصة مش أعجوبة، واحد يقول لك ده حصلت معجزة عجيبة جدا، مش مشكلة، ما إبليس بيعمل معجزة. إيه المعنى؟ هل المعجزة دي قربتني لله؟ هل المعجزة دي أعلنت فكر جديد عن الله؟ مسكتني في الرب أكتر؟ تبقى المعجزة من الله. عملت غير كده تبقى معجزة برضه بس مش من الله. ما احنا عارفين ان الشيطان بيعمل ايه؟ معجزات. فانا عاوز اعرف بقى المعجزة دي بطرس عملها ليه؟ ايه الاعلان المبني على هذه المعجزة؟ فوسب ووقف وصار يمشي ودخل معهما الى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله. يطفر يقفز، نفس الفكرة، ويسبح الله. شفت الفكرة؟ تبقى المعجزة دي خلت الرجل ده يعمل ايه؟ يسبح الله. الطبيعي لو انسان هو اللي مسك بايدي وقومني اسبح مين؟ اسبح الانسان، مش كده؟ البديهي الطبيعي انه يمسك في بطرس ويقعد يتكلم على بطرس ويقول للناس الراجل ده قومني من قعدتي، الراجل ده شفاني. ما تلاقيش كده، تلاقيه تلقائي بيمجد الله، بيسبح الله. هنسأل السؤال ده، يمكن نسأله في الآخر، ليه إحنا مفيش في وسطينا الآيات والعجائب دي؟ هل انتهى زمن الآيات والعجائب؟ في ناس يقول لك انتهى زمن الآيات والعجائب. هو في حاجة في الكتاب اسمها زمن الآيات والعجائب؟ مفيش زمن للآيات والعجائب، في إله العجائب، مش كده؟ هل إله العجائب ده بينتهي؟ هل كان في زمن هو إله العجائب وفي زمن تاني ما عادش إله عجائب؟ هو إله عجائب. فإذا كان إلهي هو إله يوم الخمسين، هو إله كل التاريخ، كان بيعمل آياته عجائب، يبقى الآيات العجائب موجودة. بس ليه ما حصلتش؟ ليه ما بنشوفش الكلام ده النهاردة؟ ولو شفنا حاجة بتبقى يعني حاجة فيها لف ودوران وحكايات، ما تلاقيش الحاجة الصريحة دي الواضحة دي. ليه؟ لأن زمان كان لما بطرس أو أي حد من الرسل بيعمل الآية على طول المجد بيروح لمين؟ لله. النهاردة احنا لو عملنا آية ولا أعجوبة هيروح لمين؟ احنا كم طايفة؟ كل طايفة كم مجموعة؟ لو مجموعة من المجموعات حصل في وسطهم شفاء، المجد هيروح لمين؟ هيقولوا يبقى المجموعة دي اللي صح. لو طايفة بيحصل معجزات شفاء يبقى الطايفة دي الصح، مش كده؟ احنا بيحصل عندنا ايات وعجائب، انتوا بيحصل عندكم ايات وعجائب؟ لا، يبقى احنا اللي صح. يبقى المجد هيروح لمين؟ لناس. وشايفين احنا في الاوقات اللي احنا فيها دي، لو حد رب عمل على ايده معجزة ولا حاجة، تبص للناس كلها عمالة تتمسح في الايه؟ في الشخص ده، وتذكر دايما اسمه، وتحب دايما تتكلم عن الشخص ده. عشان كده مش هنشوف الحاجات دي. امتى نرجع نشوفها تاني؟ لما نتعلم ندي المجد لمين؟ للرب بس. فمن غير ما بطرس يقول له لا مجد الرب يا عم وبتاع، مش محتاج يقول كده. وجود الروح القدس على طول بيرفع العين على مين؟ على شخص المسيح. فالشخص ده كان بيمشي يطفر يسبح الله، أبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوا أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراقد إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. واحد يقول لي طب ليه الآيات العجائب؟ لينا إخوة أعزاء في المسيح يقول لك إحنا ما عدناش النهاردة محتاجين آيات وعجائب. ليه؟ يقول لك إحنا الوحي اتكتب. زمان كانوا محتاجين آيات وعجائب عشان الوحي ما كانش مكتوب، لكن احنا النهاردة الوحي ايه؟ اتكتب، فاحنا مش محتاجين آيات وعجائب. مع الاحترام لكل الناس، يعني ده مش منطق اطلاقا. يعني كان الرسل المليانين بروح الله اللي متكلم على لسانهم شخص الرب نفسه احتاجوا آياته ايه؟ وعجاب عشان يثبتوا ان اللي هم بيقولوه صح. انا النهارده عايش في مجتمع لم صدقني ومكذبني ورافض يؤمن بمسيحي وبيعتبرني كافر ورافض يصدق ان مسيحي صلب او انه قام او انه هو الله الظاهر في الجسد، رافض كل حاجه. فسكان الرسل دول احتاجوا ايه وعجوبه تثبت كلامهم. يبقى انا النهارده ايه؟ محتاج كده اضعاف اضعاف اضعاف الرسل. احنا عايشين في مجتمع بيقول لنا بصراحه انتوا كفر رافض. يعني اليهود كانوا افضل، اليهود كانوا مصدقين ان المسيح صلب لان هم اللي ايه؟ هم اللي صلبوه، فعارفين ان هو صلب. فيعني وجود المسيح تاريخيا والايات والعجائب بتاعته، يعني بطرس بيستشهد بيقول لهم انتوا عارفين ان يسوع الناصري رجل تبرهن من الله في وسطيكم، فمحدش يقدر ينكر. انا بقى عايش في مجتمع حتى دي مش موجوده، يعني انا عايش في مجتمع مكذبني في ان المسيح جه وان هو الله الظاهر في الجسد. اذا كان الرسل احتاجوا الايات والعجائب، يبقى انا ايه؟ محتاجها 100 ضعف. انا النهارده محتاجها 100 ضعف. ليه المعجزات؟ المعجزات هي اللي جابت الناس. شفتوا ازاي لما عمل المعجزه لقى الكتاب يقول لنا ايه؟ ان تراقد اليهم الشعب الى رواق سليمان، لان الشعب شاف حاجه مش قادر يفسرها بمنطقه. دي قوه الله. يعني ازاي الراجل ده بالذات الرب اختار واحد معروف 40 سنة سايبه قاعد في الهيكل عشان يبقى كل الناس شافته. مفيش واحد في إسرائيل ما عداش عليه الراجل ده. فدي مش معجزة في الدرة يعني أو معجزة في السر، دي معجزة معروفة للناس كلها. فالناس كلها مش فاهمة، عاوزة تفسير، فابتدت تتراقد للناس دي، فبقى في ودن مفتوحة تسمع الإيه؟ اللي بطرس هيقوله. ده دور المعجزة. خلق أذن للسمع. النهارده انت تيجي تتكلم ما تلاقيش الناس عندها اصلا ايه؟ اذن للسمع. ليه؟ الناس خلاص من جواها ان انت كافر واي حاجه انت بتقولها انت غلط. تيجي تتكلم ما تلاقيش حد اصلا عنده ودن تسمعك. مين يخلق ودن للسمع؟ لما الناس دي تشوف في حياتنا حاجه عجيبه غير اللي هم فاهمينه وغير اللي هم متوقعينه، وقتها هيبتدي يقولوا طب اتكلموا واحنا مستعدين وقتها نعمل ايه؟ نسمع. انا محتاج ودن للسمع، أنا محتاج آية تحصل تخلق أذن للسمع. يبقى الآية بتخلق ودن للسمع، الآية هتبقى هي أساس الإعلان. بصوا بقى الوعظة دي، تاني وعظة يذكرها لوقا الطبيب لبطرس. أكيد هو في الأيام اللي فاتت وعظ كتير، بس زي ما قلنا لوقا ما ذكرش كل حاجة. ذكر وعظة يوم الخمسين، ودي تاني وعظة بيذكرها في إصحاح 3. في الوعظة دي هتلاقي بقى مستوى الإعلان، مستوى اللي بيقوله عن يسوع مختلف خالص عن الوعظة الأرونية. إيه السبب؟ الآية اللي في إيده، المعجزة اللي حصلت. إحنا اتفقنا المعجزة اللي حصلت دي عملية إيه؟ خلق. فلقيناه بقى بيقول عن يسوع حاجة غريبة جدا زي ما هنشوف بعد شوية. بيقول إن هو رئيس الحياة، القدوس البار. لفظ القدوس اليهود عارفين انه ما اتقالش في الكتاب الا على مين؟ على الله. اشعيا 6 كلنا عارفينه، اما اشعيا دخل الهيكل وشاف السيد جالس على كرسي عال ومرتفع، ازياله تملا الهيكل، السرافيم من حوله بيقولوا ايه؟ قدوس قدوس قدوس. بطرس لقى هنا عنده القدره والشجاعه انه يقول للناس القدوس البار صلبتموه. إذا الإعلان ارتفع. كان في يوم الخمسين بيقول لهم يسوع رجل تبرهن لكم، لكن هنا بيقول لي إيه بقى؟ ده هو الله، ده هو رئيس الحياة. ورئيس الحياة دي لو رجعنا لها في كل التفسيرات ورجعنا لها في اللغة الأصلية تعني منشئ الحياة، صانع الحياة. مين صانع الحياة؟ الله. يبقى بيتكلم عن يسوع باعتباره إيه؟ الله. طب ازاي تديك تجيلك الجراه انك تقول لي يهود رافضين اصلا يسوع وهم اللي قاتلينه ان هو الله؟ حاجه ما تخشش العقل. اللي مدير الجراه دي المعجزه، ان الراجل ده ما كانش عنده رجلين واتخلقت له ايه؟ رجلين. فلما اقول ان يسوع هو الله الخالق ما دام اسمه خلق للراجل ده رجلين، دي حجه. مين ينقذني بقى؟ محدش يقدر ينقذني. الله الخالق قدامكم خلق للراجل ده رجلين ما كانتش موجوده. يبقى يسوع هو إيه؟ القدوس البار رئيس الحياة. يبقى المعجزة ادتني الأساس اللي أقدر أقول فيه للناس حاجة عن يسوع أكبر. إحنا النهاردة زي ما قلت برفضين أن يسوع يكون مات، رفضين الناس أن يسوع يكون صلب أنه قام، وطبعا أصعب قوي بقى لما تقول لهم ده يسوع هو الله أو ابن الله، تبقى أنت إيه بقى يعني؟ طب مين اللي يثبت أن يسوع هو الله؟ لازم يحصل إيه؟ خلق، مش بس معجزة، يعني مش واحد مصدع يخف يعني، ولا واحد، لا، خلق، خلق. زي الرجل ده بتتخلق له رجلين جديدة، تقول ان الشخص ده اسمه بيخلق، بيصنع خليقة من عدم، بيصنع عضلات ما كانتش مولود موجودة، الشخص ده مولود من غيرها. طيب هنشوف الكلام ده في الوعظة بتاعت بطرس. المهم الأول بس عاوز أعلق لكم على، يقول تراقد إليهم جميع الشعب في الرواق الذي يقال له رواق سليمان. إيه رواق سليمان؟ لو نفتكر في يوحنا 9 الرب يسوع لما كان يروح الهيكل كان يقف في رواق سليمان. الرواق يعني صالة زي القاعة اللي احنا فيها دي. الهيكل اتعملت له قاعات كتيرة لأن الناس كانت بتحب تعمل اجتماعات، لو في معلم عاوز يوعظ يبقى في قاعة للوعظ. فمن ضمن القاعات كانت في قاعة على اسم سليمان اسمها رواق سليمان. في قاعة للنساء احنا قلنا، في قاعة للأمم، يعني اتعملت له قاعات كتيرة الهيكل. من ضمن القاعات الرب كان يحب يقف في قاعة سليمان، وكان الناس فاكرين في يوحنا لما الناس اتجمعت وقالت له إلى متى تعلق نفوسنا إن كنت أنت هو المسيح قل لنا، ده كان في رواق سليمان. فالتلاميذ حفاظا على العادة بتاعت الرب يسوع، لأن الناس كانت عارفة أن لو حد رايح الهيكل عاوز يشوف يسوع يقولوا له هو بيقف في رواق سليمان. فلما التلاميذ جم يحلوا محل الرب قالوا نقف فين؟ في رواق سليمان، عشان اللي كانوا متعودين يسمعوا يسوع وبيدوروا عليه يلاقونا، فكانوا بيقفوا في رواق سليمان. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب، لقاهم بقى جايين ومندهشين، مندهشين، اتفتحت ودانهم بقى، عندي استعداد اسمعك، لو قلت لي انا غلط هسمعك. ليه؟ لانك عملت دلوقتي حاجه انا مش فاهمها، فانت دلوقتي في موقف اقوى مني، فكنت بس مش بسمع لك قبل كده، مستعد دلوقتي اسمع لك. اتفتحت اذن للسمع، وبطرس ما كدبش خبر، او بالاحرى الروح المحرك للاحداث دي كلها هو اللي قاصد يقدم الاعلان ده مش بطرس. احنا اتفقنا بطرس عدى على الرجل ده رايح جاي مرات كتيره ما عملوش حاجه. الروح هو اللي بيقود الامور وبيمشي الامور. ايها الرجال الاسرائيليون ما بلكم تتعجبون من هذا ولماذا تشخصون الينا؟ ليه عينيكوا بص علينا احنا؟ شوف الذات، مفيش ذات. اي حد فينا يحب الناس تبص عليه، يعني يحب ابقى محور التركيز والانتباه يعني. بطرس ما عندوش الحته دي كلها، لا الناس جايه تجري كلهم باصين عليه، مش عاجبه الموضوع ده، يقولون بتبصوا عليا ليه؟ كاننا بقوتنا او تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. جميله قوي المقوله دي، كان انتوا بتبصوا لي كاني انا بقوتنا. على فكره عاوز اقول حته برضو هي يعني مش اساسيه قوي، الجمع ده كلمة بقوتنا يقصد مين؟ هو ويوحنا. بذمتكم يوحنا عمل حاجة؟ هما طالعين هما الاثنين للصلاة، الراجل بص لهم، مين اللي رد عليه؟ بطرس. مين اللي مد ايده واقامه؟ بطرس. الراجل ارتبط بيهم ومشي وراهم، الناس جاية تشوف ايه اللي حصل، المفروض بطرس هو اللي ايه؟ بطرس دايما محتفظ ليوحنا بمكانه رغم ان يوحنا مش بيعمل حاجه. ساعات نقول ما دام مش بعمل حاجه ما توجدش، مش كده؟ يوحنا ضروري جدا انه يقف جنب بطرس حتى لو ما عملش حاجه. الشركه، الرب قال لهم ان اجتمع اثنان منكم على الارض في شيء يكون لهم. ممكن يبقى واحد هو المتكلم، ممكن يكون واحد هو الظاهر، بس الثاني اوعى تفتكر انك مالكش اهميه. وجود يوحنا اساسي جدا، والدليل ان بطرس مش بيقول له لماذا، مش بيقول لماذا تشخصون الي كما لو إني بقوتي وتقوايا، ما هو العمل، لا قوتنا. بطرس حاسس أن وجود يوحنا جنبه ضروري جدا حتى لو ما عملش حاجة. قوتنا أو تقوانا، في غلط كبير أو بيحصل من ضمن الحاجات اللي قلنا عليها أنها بتخليش الرب يدينا آيات وعجائب، إن إحنا ساعات ننسب المعجزة للإيه؟ للشخص، فنقول الشخص ده عمل المعجزة. فلما يعني الناس تحس ان الكلام مش كويس قوي فيقولوا لا هو يعني، تقول له يا عم ده ربنا اللي بيعمل المعجزه مش القديس يعني، فيقول لك لا ما هو مش بقوته، بس لانه هو قديس، لانه هو تقي، لانه هو بتاع ربنا، فربنا بيعمل المعجزه على ايه؟ على ايديه. بطرس بينفي الاثنين، يعني احنا بنقول هو مش بقوه القديس لكن بتقواه، مش كده؟ بطرس بيقول لا بقوتنا ولا بتقوى، مش قوتنا دي قوة الله، ومش حتى عشان احنا كويسين، لا، لانه هو عاوز يعمل كده، لانه هو حب يعلن عن نفسه، هو جواه صلاح وجواه محبة تجاه هذا الانسان المريض، فحتى مش لاجل تقواي، لا قوتي ولا تقواي. قد جعلنا هذا يمشي، وابتدى يتكلم بقى لو خدنا بالنا، بس احنا مش عشان الوقت بتاعنا مش عاوز اطول عليكم. في وعظة يوم الخمسين ابتدى معاهم من يسوع الناصري رجل، ابتدى معاهم من الاحداث اللي كانوا معاصرينها من وقت ما شافوا يسوع الناصري. في الوعظة دي جات له الشجاعة والروح القدس جواه، اتكلم بصراحة اكتر ووسع دايرة الكلام، فرجع من ايام ابراهيم واسحاق. القصة مش يسوع الناصري، القصة ما ابتدتش في الناصرة، لا، اللي يسوع عمله في وسطيكو ده تتميم لنبوات الله قالها لمين؟ ابراهيم واسحاق. في الوعظة الثانية بطرس بيربط يسوع المسيح بالتاريخ اليهودي كله، ما بقتش قصة يسوع المسيح بس، لا، بقى يسوع المسيح ده هو اللي تنبأ عنه ابراهيم واسحاق ويعقوب. فالوعظة الثانية دي الإعلان فيها أكبر بكتير من إعلان يوم الخمسين، من الوعظة يوم الخمسين، وده كله بسبب أن أنا ماسك في إيدي إيه؟ معجزة، تخلي كلامي ده صح وتخلي الناس اللي بتسمعني تصدقني. إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأول ما تقول إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب اليهودي اللي بيسمعك يحصل له إيه؟ يطمن، يطمن أن أنت مش طالع بره اللاين او جاي تبشرني بحاجه جديده او بديانه جديده، لا، بطرس عايز يقول لهم هو نفس ابراهيم واسحاق ويعقوب، اللي انتم مستنينه في وعود ابراهيم واسحاق ويعقوب هو يسوع، يسوع في سياق ابراهيم، مش حاجه بره، مش بياخدني في حته بره. اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا مجد فتاه يسوع، فتاه يعني خادمه، الذي اسلمتموه انتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه. بص الجرأة دي، بيتهمهم بشكل مباشر، ولكن أنتم أنكرتم القدوس. إيه ده؟ أنت عاوز تقول إن يسوع اللي إحنا قتلناه ده هو القدوس، قدوس قدوس؟ الخالق، تقدر تنكر؟ ما هو خالق قدامك أهو، مقوم راجل على رجلي، القدوس البار. وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة، قتلتمه. رئيس الحياة معناها زي ما قلنا معطي الحياة، منشئ الحياة. ده إعلان عظيم جدا، يسوع اللي في وسطينا دلوقتي هو معطي الحياة، منشئ الحياة، من العدم خالق الحياة نفسا وجسدا وروح. يعني احنا شفنا هنا بيقوم انسان، ده حاجة جسدية، بس يسوع منشئ الحياة نفسيا وجسديا وروحيا. يعني لو حد قاعد في وسطينا النهاردة حاسس بنفسه ميتة، نفسه كئيبة، يسوع النهاردة يقدر يخلق نفس سعيدة، نفس حية، ولا مفيش امل؟ احنا عندنا رئيس الحياة. لو أنا مريض يقدر يسوع ينشئ أعضاء في جسدي سليمة، مش بس يشفي، ده ممكن يخلق عضو إيه؟ سليم. بس انا مش عاوز بس يبقى في الجسد، لكن في الجسد وفي ايه؟ لو انت جاي النهارده وتقول مفيش اي حاجه حواليا ممكن تبسطني، مفيش اي ظروف تديني امل، انت بتتعامل مع رئيس الحياه، منشئ الحياه، يقدر يخلق لك امل من العدم، يقدر يفتح قدامك طريق من العدم. لو انت قدامك طرق كلها مقفوله، انت بتتعامل مع شخص مش بيعالج مشاكل، ده ممكن يعمل ايه؟ يخلق، يفتح سكه ما كانتش على بالك خالص. زي شعب اسرائيل كده قدام البحر ووراهم فرعون، حاسين ما فيش ايه؟ امل. بس انت بتتعامل مع اله له في الموت ايه؟ مخارج. الباب اللي اتفتح ده باب ما كانش على بال حد ولا موسى نفسه، ان البحر يتشق. انت بتتعامل مع رئيس الحياه، قل له النهارده انا عاوز منك تخلق فيا امور من العدم. لو انا جاي لك النهارده ما فيش جوايا حاجه خالص صح، اخلق حاجه من العدم. زي ما شددت رجلين وكعبين الراجل ده اللي مولود من 40 سنة مش عارف يدوس على رجله، خليته يطفر ويمشي، بصدق انك النهارده اخرج من الاجتماع ده بطفر وبمشي ونفسي سليمه، النفس اللي عاشت 40 50 60 سنة مريضه متألم. امين. ده اعلان رائع عن يسوع المسيح ان هو رئيس الحياه. وزي ما قلت اللي مخليني عندي الجرأة اقول كده ان انا معايا ايه؟ الدليل العملي. لو واحد قال لي انت على ايه اساس بتقول الكلام ده؟ ما هو اي واحد يقول كلام لازم يبرهن عليه. ازاي تقول عن يسوع ان هو رئيس الحياه؟ ما هو الرب يخلق في وسطينا ناس كتيره كده مخلوق فيهم حياه عشان يبقى عندنا الدليل الايه؟ العملي، ان يسوع خالق الحياه او رئيس الحياه. الذي اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك، وبالايمان باسمه. بص اللفه دي رسول حريص عليها جدا، رغم ان الجمله دي تبان طويله شويه كان ممكن يختصرها، لا هو ما بيختصرهاش، عاوز يفرق قوي بين اللي حصل وبينه. مش انا اللي شفيت الرجل ده، امال ايه؟ انا كل اللي عملته امنت باسمه وبالايمان باسمه، لكن مين بقى اللي شدد الرجل؟ اسمه، مش انا. بالإيمان باسمه، أنا بس كنت الواسطة، إن أنا آمنت باسمه، فاسمه ده لقى فرصة في إيماني إن هو يعمل إيه؟ شدد اسمه، مش أنا ومش إيماني. اسمه هو اللي شدد. هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، اللي هو مين؟ الرجل المقعد، هذا الرجل، ممكن تحط بين قوسين كده عشان تفهم الشاهد، شدد اسمه هذا الرجل الذي أنتم تنظرونه وتعرفونه. الراجل ده انا مش جايبه معايا، لا لحد يقول ان انا بمثل عليكم، جايبه راجل يعمل تمثيليه كده ويقول لكم انا اتشفيت، لا الراجل ده انتوا ايه؟ عارفينه، الراجل ده انتوا عديتوا عليه 40 سنه. وبالايمان الذي بواسطته، بس انا كنت كل الدور بتاعي ان انا اكون الواسطه، الذي بواسطته اعطاه، مين اللي اعطاه؟ يسوع. هذه الصحه امام جميعكم. حريص قوي يا بطرس، حريص قوي. انا كل اللي عملته صدقت فيه، حبيته، بس لكن هو اللي بيشدد، هو اللي بيشفي، هو اللي بيحيي. يا ريت كلنا نقول نفس الكلام ده. والان ايها الاخوه انا اعلم انكم بجهاله عملتم كما رؤساءكم ايضا. كلام صعب خالص انك تقول للناس انتم بجهاله عملتم. عاوز افرق مع حضراتكم بس بين جهاله وجهل. يعني ايه انتم بجهاله عملتم؟ هل في فرق بين الجهاله والجهل؟ كبير. الجهل انك تبقى مش عارف حاجه، يعني لو انت في حاجه مش عارفها تبقى انت ايه؟ جاهل. الجهل بسيط وجميل. لو انا حاسس ان انا مش عارف حاجه اقول انا مش عارف، ولما احس ان انا جاهل بحاجه يبقى عندي رغبه في ان انا ايه؟ اعرفها، عندي استعداد اسمع عشان اعرف، انا حاسس ان انا جاهل. الجهاله اصعب من الجهل. الجهاله انك تبقى مش عارف حاجه بس معتقد انك عارف. كارثه. الجهل سهل، الجهل حلو. لما ابقى جاهل يبقى عندي شغف بالمعرفه. لكن لو انا جاهل بالحاجه بس فاهم ان انا عارف، هبقى مكتفي وما عنديش استعداد اسمع حاجه ومعتقد ان انا عارف كل حاجه وانا اصلا ايه؟ مش عارف حاجه. فهل اليهود اللي صلبوا المسيح كانوا جهلة؟ لا، لو كانت جهلة كانت تبقى سهل. الرب قال لهم كده، لو كنتم لا تعلمون ما كانت لكم خطية، لكن الآن أنتم تقولون أنكم تعلمون فخطيتكم باقية. شفت الجهلة؟ اليهود العلماء دول كانوا دارسين التوراة، فيش جهل، وعارفين النبوات اللي اتكلمت عن المسيح، وهم عارفينها وحافظينها، مش كده؟ ولما جولهم المجوس وقالوا فين المولود ملك اليهود، فهيرودس بيسأل بيقول لهم فين اللي هيتولد المسيح، قالوا له في بيت لحم اليهودية، لأنه هكذا مكتوب بالنبي أنت. إيه ده؟ يبقى دول جهلة؟ لا، مش جهل، فيش جهل، في إيه؟ جهالة. أنا معتقد أن أنا عارف ودارس وحافظ كل حاجة، بس للأسف لأجل أن قلبي مش مستقيم قدام الرب، عناية مغمضة، فبتصرف كأني مش عارف، مع أن أنا إيه؟ عارف. والمشكلة أن أنا ما عنديش ودن أسمع، لأني معتقد أن أنا عارف. يجي يسوع يكلمهم يقول لهم ما احنا عارفين، أنت هتوعظنا، فاكرين المولود أعمى؟ احنا لسه قلنا عليه في أول الكلام. لما يسوع شفاه وجم قالوا له اعطي مجدا لله، نحن نعلم أن هذا الإنسان، نحن نعلم، يبقى ده جاهل؟ يا ريتك يا أخي كنت جاهل، كانت تبقى سهلة. لو كانوا جهلة ويقولوا له احنا مش عارفين بصراحة، تعالى احكي لنا وعرفنا، كانوا هيعرفوا. لكن المشكلة نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. الرجل المولود أعمى كان أبسط منهم بكتير، كان جاهل، فلهم بصراحة هو خاطي، لست أعلم. شوفوا ما بيقولوا نحن إيه؟ نعلم. دي الجهالة. الرجل البسيط اللي اتشفت عينيه بيقولهم أنا الحقيقة لست أخاطئ، إن هو لست أعلم، أنا جاهل، أنا على قد حالي، أنا مش فاهم في الأمور الكبيرة بتاعتكم دي، بس أنا أعرف حاجة واحدة بس، إزاي رجل خاطئ يشفي مولود أعمى؟ ونحن نعلم أن الله لا يسمع للخطاة. فجم شتمينه وقالوا له بالخطية ولدت أنت وتعلمنا. شفت بقى الجهالة بتخلي الإنسان مش عنده استعداد يعمل إيه؟ يسمع لحد. طب ما ترد عليه، الراجل بيتكلم ببساطة بيقول لك إزاي ربنا هيسمع لراجل خاطي؟ ده الراجل ده شفاني، وإحنا منذ الظهر لم نسمع إن إنسان شفى مولود أعمى، فإزاي أنتم مصدقين إن الراجل ده خاطي وهو شفاني؟ شفت البساطة دي؟ أنا جاهل، أنا إنسان على قد حالي يعني، بس أنا بسألكوا السؤال ده. فقالوا له لا، إحنا عارفين كل حاجة وفاهمين كل حاجة، وإنت مش إنت اللي هتعلمنا. طب خليكوا بقى في إيه؟ أنا أعلم أنكم في جهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا. أوعى يبقى عندك جهالة. إحنا كمسيحيين مش عايشين حياة مسيحية، لما نبقى كمسيحيين مش بنحب بعض وبنطوايف ضد بعض ومش عايشين المحبة المسيحية، هل ده جهل؟ يعني احنا نجهل الوصية اللي بتقول حبوا بعضكم بعضا؟ نجهل؟ يعني عمرنا ما سمعنا الوصية دي؟ لا سمعنا. امال ليه مش بنحبوا بعض؟ بس ما جهالة بقى. وتلاقي ما عندناش ودن ايه؟ تسمع. ما عندناش ودن تسمع. قول له اعمل معروف يا رب خليني جاهل. مين اللي كان جاهل فعشان كده ربنا اتعامل معاه؟ فاكرين بولس؟ لما قال لكني فعلت بجهل. مش بجهالة. لا، بولس كان في حاجات في حياة المسيح ما يعرفهاش فعلا، لأنه معش معاه. بولس كان في طرسوس فمعش مع المسيح، وصل له حاجات عن المسيح، كون فكرة بس مش صح. لما تعرف على المسيح قال أنا فعلت بجهل في عدم إيمان، بس لأنه جهل لما ربنا كشف له الحقيقة كان عنده ودن إيه؟ تسمع، فقبل وتغير. أما رؤساء الكهنة فكان شايفين يسوع، شايفين كل حاجة قدام عينيهم بس بيكابر، فدي ما اسمهاش جهل، دي اسمها ايه؟ جهاله. قول له رب احفظني من جهاله، احفظني من ان انا يجي لي يوم ابقى معتقد ان انا فاهم وانا مش فاهم. لا، احفظني متضع انا مش فاهم، كل يوم اخش قدامه اقول له انا جاهل، عرفني، سمعني، اديني ودن تسمع، اديني ودن تتغير. بلاش الحته اللي فاهمه انها بقت عارفه كل حاجه وحافظه كل حاجه، الكبرياء الروحي اللي عندنا ده بيبوظ الدنيا. احنا كده وقتنا خلص، فبسرعة كده نقول اللي فاضل ولو نعدي عليه بسرعة كده. انا اعلم انكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم ايضا. وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبياؤه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. هكذا يعني إيه؟ بجهلكو ده، بجهالتكو دي. أنا عارف أن أنتوا عملتوا بجهالة، بس الله استخدم جهالتكو دي في أنه يعمل اللي هو سبق وأنبأ به بفم جميع الأنبياء. يعني الله بيستخدم مهما كانت الظروف عشان يتمم مشيئته. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. يرسل يسوع المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. يسوع صعد للسماء، السماء هتقبله أو هيتنوا في السماء لغاية إمتى؟ إمتى الرب هيجي؟ حاجة اسمها أزمنة رد كل شيء. كل شيء دلوقتي مش في مكان. إحنا عايشين في عصر مقلوب، عصر مقلوب للأسف. الله مش في مكانه في وسط الناس، إبليس هو اللي محتل مكان الله. الإنسان مش في مكانه، الله كان خالي الإنسان يكون عابد وخادم لله، الإنسان مش في مكانه. الخليقة مش في مكانها، لو عدنا نعدد مش هنخلص. إحنا عايشين في زمن مفيش حاجة في مكانها، كل حاجة تلخبطت. في زمن جاي اسمه زمن رد كل شيء. يعني ايه رد كل شيء؟ الله يرجع في مكانه، والإنسان يرجع في مكانه، وإبليس يرجع في مكانه تحت الأقدام، كل حاجة تتظبط تاني، اللي هي مجيء الرب الايه؟ التاني. حتى الخليقة ستعتق من عبودية الفساد. دي اسمها أزمنة رد كل شيء، التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. تثنية 18 لو نفتكر الشاهد دوت. ويكون أن كل نفس لا تستمع لذلك النبي تباد من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فيما بعده. أول الأنبياء في عصر الأنبياء كان صموئيل، إحنا عارفين آخر القضاء وأول الأنبياء اجتمعوا في شخص صموئيل. جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام، أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم. يرجع تاني زي ما قلنا، بيقول أن يسوع هو تتميم النبوات اللي الله قالها لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا، ليه أولا؟ لأن فيه ثانيا. ثانيا الرسالة هتروح لمين؟ للأمم. فبطرس بالروح القدس بيقول أنا بتكلمكم دلوقتي إيه؟ أولا، بنتكلم معاكم أنتوا أولا. أولا هو في غيرنا أصلا؟ ما هو أصلا الله مش بيتعامل غير مع اليهود. لا لا يا حبيبي، ده كان زمان. في العهد الجديد في أنتوا أولا صحيح، بس بعد كده في إيه؟ الأم. هيبقى في ثانية. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. آخر جملة دي تستحق بس ندي لها دقيقة واحدة. الله إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم. الله لما أقام يسوع أرسله إزاي؟ هو يسوع أرسل بعد ما قام من الأموات؟ مش يسوع لما قام من الأموات جلس عن يمين الأعالي؟ إزاي الرسول هنا بيقول إذ أقام الله فتاه يسوع أرسلكم يبارككم؟ إذن إرسالية الكنيسة دي ما هي إلا إرسالية لمين؟ ليسوع. تخيل إحنا والرب واحد، هو الرأس وإحنا الإيه؟ الجسد. لدرجة أن بطرس بيقول إرساليتنا ليكو هي إرسالية يسوع، كأن يسوع رجع لكو تاني بيبشركو. ما تبصروش علي، أنا مجرد رسول يسوع، أنا مجرد الأداة اللي يسوع بيستخدمها. الله بعد ما أقام يسوع أرسله من خلال الكنيسة. يبقى يسوع أرسل بالجسد الرسالية الأولى لما ختمها بالصليب، وأرسل يسوع مجازا من خلال الكنيسة في يوم 50. يبارككم برد كل واحد عن إيه هي البركة؟ البركة دي حاجة بنطلبها كتير أو يا رب باركني يا رب باركني يا رب باركني. ساعات بنفتكر البركة أن رب يديني فلوس، يديني صحة، يديني شفاء، يديني عربية، حقق لي طلبات. بطرس هنا بيقول تعريف جميل قوي للبركة: أرسله يبارككم بإيه بقى؟ برد كل واحد منكم عن شروره. أعظم بركة في الحياة إن الرب يردك عن الشر، إن الرب يخلص حياتك من الشر. دي أعظم بركة. تعرف إيه اللي مانع كل البركات التانية؟ ليه ما فيش صحة وليه ما فيش فلوس وليه اللي ما فيش نجاح ولسه؟ لأن في خطية. فلو رب باركني بردي عن الشر يبقى هيباركني بإيه؟ بكل حاجة. لو رجعت عن الشر هتلاقي الصحة وهتلاقي الفلوس وهتلاقي النجاح وهتلاقي كل حاجة. فخلت البطنة بدل يا رب باركني بكذا واديني كذا واديني كذا، أقول له رب باركني بردي عن الشرور بروحك القدوس، رب شفيني من الخطية الساكنة فيا، انظر إن كان فيا طريقا بطلا واهدني طريقا أبدا. ناخد دقيقتين بالظبط نصلي. احنا مش بنتكلم عن تاريخ فات، مش بنتكلم عن كنيسة من 2000 سنة. يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، رئيس الحياة اللي أقام الرجل ده واداله حياة من العدم، أنشأ فيه حياة ما كانتش موجودة، ما خدهاش من أمه، خدها من يد الرب مباشرة، مازال في وسطينا النهاردة. قل له انشئ في حياة من العدم، لو جسدي محتاج حياة مدي إيدك المسني رب انشئ في حياة، لو نفسي محتاجة النهاردة حياة، لو نفسي رب انت شايفها مكتئبة حزينة ميتة جوايا، شكلي بروح واجي لكن أنا من جوايا في حتت ميتة، أنا بصدق أنك رئيس الحياة، رئيس الحياة. إبليس بيموت، يسوع بيحيي. اللي يجيب لك الاكتئاب والحزن ويخلي يومك يعني كله موت وألم وتعب ودموع ده إبليس، اوعى تستسلم ليه. في ايدين يسوع بتلاقي بينشئ في جوفك حياة جديدة، بينشئ في مشاعرك حياة جديدة، طاقات جديدة، فرح، سلام، قوة. قل له بمسك فيك رئيس الحياة، بصدق فيك رئيس الحياة، أنت تنشئ في، أنت تجعلني أخرج من هنا وأنا أطفر وأقفز وأسبح الله في اسم الرب يسوع.